لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول أسباب النزول، ونعني بذلك المواضع القرآنية التي نزلت على سبب أو على واقعة أو على سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. واليوم بإذن الله تعالى مع آية من سورة آل عمران وما يعني حولها من الآيات، وهي قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ليس لك من الأمر شيء، خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، تجريد يعني المخلوقين من أعلى درجاتهم وهم الأنبياء من أن يكون لهم في حكم الله وقضائه القضائي يعني شيء. فحكم الله القضائي وأمر الله القضائي ليس لمخلوق فيه شيء. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، من هؤلاء المقصودون؟ أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم تأتي الآيات بعدها: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني إضافة وتأكيدا على المعنى أنك ليس لك من الأمر شيء يا نبينا، لا أنت ولا غيرك، وذلك لأن ما في السماوات وما في الأرض هو ملك لله عز وجل. وأما هؤلاء يا نبينا فإن الله عز وجل هو الذي بيده أمرهم. قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وسبحان الله، قدم المغفرة والرحمة وختم بالمغفرة والرحمة، مع أن هؤلاء المقصودون مجرمون الذين يعاتب الله فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم، مجرمون ظلمة كما قال الله تعالى: فإنهم ظالمون. هذه الآية نزلت على سبب وعلى حادثة، ألا وهي ما كان من المشركين في يوم أحد. ما كان من المشركين في يوم أحد، وذلك لما حدث ما حدث في يوم أحد من انكشاف المسلمين وانعكاس الأمر، وصارت الغلبة في آخر النهار للمشركين، كانت الخسارة في صفوف المسلمين شديدة وكبيرة. قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70، وهم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يقتلوه، إذ كسروا ربعيته وشجوا رأسه ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة وانهالت السهام من كل مكان والرماح وغيرها على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله. فلما كان ذلك دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قولة تفيد بأن الله عز وجل لن يغفر لهؤلاء ولن يفلح هؤلاء أبدا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة العظيمة: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم، هم مستحقون للعقوبة، ولله ما في السماوات وما في الأرض، الملك ملك الله عز وجل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم تأمل الختام: والله غفور رحيم. ما قال حتى سبحانه وتعالى: والله قوي عزيز. إنما قال والله غفور رحيم، يرغبهم في التوبة مع أنهم قتلوا أولياءه وهموا بقتل رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك التفسير العام ابتداء للآية قبل ما نذكر سبب النزول هو كما جاء في التفسير الميسر: ليس لك يا أيها الرسول من أمر العباد شيء، بل الأمر كله لله تعالى وحده لا شريك له. ولعل بعض هؤلاء الذين قاتلوك تنشرح صدورهم للإسلام فيسلموا فيتوب الله عليهم، ومن بقي على كفره يعذبه الله في الدنيا والآخرة بسبب ظلمه وبغيه. ولله وحده ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء من عباده برحمته ويعذب من يشاء بعدله، والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. والإمام ابن كثير رحمة الله عليه أورد في سبب نزول هذه الآية يعني ثلاثة يعني أخبار أو ثلاث أخبار أو ثلاثة أخبار. الأول قال: قال الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إلى آخر الآيات. قال: وقال ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال: أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجباه، فوقع وعليه درعان والدم يسيل، وقع برغم أنه كان متحصن بدرعين صلى الله عليه وسلم والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه. شايفين المشهد ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يقتلوه، فمر به سالم فأجلسه، النبي صلى الله عليه وسلم واقع في الأرض فأجلسه ومسح عن وجهه، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم استعظم في الأول الأمر، كيف يفعل هؤلاء بمن جاءهم يدلهم على الجنة والخير ويأخذهم إلى الآخرة يفعلون به هكذا؟ ولكن الله عز وجل عنده أمر آخر، قال: ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم، يعني يذكرهم بالاسم، الواحد منهم يذكر بالاسم: اللهم عليك بفلان، اللهم أهلك فلان، ونحو ذلك. قال: حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانت بعد الركوع، وربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قال: اللهم أنجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني قريش، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني اهلكهم يا رب بالجوع والعطش وكذا، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. والله يا أخوانا الموضع ده والآية دي والحادثة دي يعني تجعل الإنسان منا يقف طويلا قبل ما يعني يحكم على حد في شيء، وقبل ما يعني يقرر يعني قرارات نهائية، خصوصا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما أجرم هؤلاء هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح هؤلاء، دول مش هيفلح. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي يدعو عليهم بالهلاك، اللهم لعن فلانا وفلانا، ويدعو على أحياء منهم بأسمائهم ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة سيأخذنا إلى مسألة في الفوائد على درجة من الأهمية كبيرة جدا، هي أهم فائدة في الفوائد الثلاثة التي معنا اليوم بإذن الله تعالى، وهي الفائدة الأخيرة، وهي حكم الدعاء على الكفار والمواضع التي يجوز فيها والمواضع التي لا يجوز فيها وصور ذلك. لكن حول هذه الآية وسبب نزولها معنا اليوم ثلاث فوائد. الفائدة الأولى عنوانها الأمر كله لله. الفائدة الثانية عنوانها القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة عنوانها حكم الدعاء على الكفار، حكم الدعاء على الكفار. أما الفائدة الأولى وهي الأمر كله لله وحده، فبداية نقول أن العقيدة الإسلامية ترسخ أن الأمر كله لله وحده، وأن الرسل مع عظيم قدرهم ومكانتهم لا يملكون قلوب العباد، وإنما عليهم أداء الرسالة بالهداية والإرشاد، وأما النتائج فليست لهم، وكذلك كل من دعا إلى الله، والذين أعلاهم مقاما هم الرسل، ما عليهم إلا أن يبلغوا دعوة الله، أما النتائج هذه فليست لهم، لكن عليهم أن يبذلوا، وأما النتائج فعلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أنت تبلغهم، أما أن يقال هؤلاء انتهى أمرهم لا يصلحون لا فائدة منهم، ليس لك من الأمر شيء. وقد عاتب الله نبيا من الأنبياء في ذلك، وهو نبي الله يونس عليه السلام، وأجرى ما أجرى عليه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هداية التوفيق، نعم الرسل عليهم هداية البيان فقط، ولذلك الهداية هدايتان، هداية التوفيق وهداية البيان. هداية التوفيق من الله عز وجل محضة، ليس لأحد فيها شيء، وأما هداية البيان فهي الأسباب التي يبذلها الأنبياء ويبذلها من يقوم بوظيفتهم، فهي هداية بيان فقط. أنت عليك تبين وتسعى، ما تقول زي كما يقول الكسالة، وبين يعني أقول لك كلمتين وروح، أو يعني ما حد يحرق دمي ولا يعتدي علي ولا يتطول علي ولا كذا خلاص أبعد عن الموضوع دوت ونحو لا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وشتم وبصق في وجهه وضرب يعني ولطم، والأنبياء عموما، نبي الله إبراهيم جردوه من ثيابه، جردوه عاريا، أبوه كان من ضمن اللي بيعملوا فيه كده، ومع ذلك ما خرج إبراهيم وقال إيه قلة الأدب دي، إيه الإهانة دي، هو الناس هيقعدوا يهنوا فيا، لا أنا إيه. وخد بعضه وقعد بقى بعيد عن الدوشة والكلام ده كله. لا، أنت تدعو إلى الله عز وجل بكل ما أوتيت إلى آخر نفس من أنفاسك، إن كنت داعيا إلى الله عز وجل على طريق الرسل. أما الفائدة الثانية وهي القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى، نعم لا أحد يملك قلوب الناس، هذه القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت مهما كنت ما أنت إلا سبب، حتى لو كنت نبيا أنت ما تملك قلوب العباد، بخلاف ما يظنه أحيانا بعض المغرورين عافانا الله وإياكم، بعض المغرورين ربما يظن أنه بمواهبه هو الذي يؤلف هذا ويحتوي هذا ويجمع هذا، لا أبدا، الله عز وجل هو الذي بيده قلوب العباد، يؤلفها عليك وعلى غيرك في الخير وفي الشر، في الخير وفي الشر. فهناك من يحتوي القلوب ويؤلفها على الشر والعياذ بالله، وهناك من يؤلفها على الخير. وفي كل ذلك ليس بيده شيء، حتى في الخير والشر ليس بيده شيء. الله عز وجل هو الذي بيده هذه القلوب. هذه القلوب لما اهتدت بهداية الله عز وجل، وأنت مأزور بالسبب. هذه القلوب لما ضلت أضلها الله لأنها لا تستحق الهداية، وأنت سبب أيضا في إضلالها والعياذ بالله لو كنت سببا في الإضلال. فالقلوب بين يدي الله تعالى. ومناسبة ذلك مع الآية أن هؤلاء حاربوا الله عز وجل ورسوله وقتلوا أولياءه 70 من الصحابة يوم أحد، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. فالأصل في الحقيقة يعني في أن كل من حارب دين الله عز وجل وعاند الحق فهو ظالم مستحق للعذاب والعقوبة، ده الأصل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فإنه ظالم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. هم ظالمين مجرمين، يستحقون العقوبة، يستحقون العذاب، نعم. لكن يا نبينا لست أنت الذي تقول ذلك، إنما هذا الأمر لله وحده سبحانه وتعالى. قال ابن كثير قوله تعالى أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم، ولهذا قال فإنهم ظالمون أي يستحقون ذلك. لكن نقف عند هذه مهمة جدا مع الآية، لكن لا ينبغي أن ييأس الداعي إلى الله عز وجل ممن يحاربون ويعاندون، لأن قلوبهم ليست بيدي أنا ولا بيدك أنت، لأن قلوبهم بيد الله سبحانه وتعالى. نعم قد تنقلب هذه القلوب فتصير حميمة صديقة مؤاخية، سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يحولها. أي نعم، قال الله تعالى وهو يرسل موسى سبحانه وتعالى إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى، وكم كم من أمر فرعون، وسبحان الله لما كم من أمر فرعون جمع السحرة، وجاء السحرة هؤلاء الذين ظلوا يفسدون ويضللون العباد ربما مئات السنين مع الفرعون، وكان الظاهر أن كان أعمارهم بتبقى طويلة جدا، عشان كده كان بيتفتن بهم فرعون، يضللون فرعون يضللون الناس والعياذ بالله في الضلال والكفر. سبحان الله، حد يتصور أن دول اللي قعدوا ربما مئات السنين يضللون العباد والبلاد والفرعون من قبل طبعا، هم دول في لحظة قلوبهم تجردت من الهوى، سبحان الله، آمنوا بالله عز وجل في لحظة، ده بقالهم مئات السنين وهم بيفسدوا في الأرض فسادا، سبحان الله، في لحظة سبحان الله لما تجردوا من الهوى وخلصوا قلوبهم من العوالق الباطلة والعياذ بالله، فلما رأوا البينات آمنوا، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلب هنالك وانقلبوا صاغرين. من اللي غلبوا؟ فرعون والكفر الذين حوله. وألقي السحرة ساجدين، السحرة ما غلبوش، هم غلبوا باعتبار الحق والباطل، لكن ده هم فازوا لأنهم تغيروا وتركوا ما عليه الفرعون. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، عشان فرعون ما يقفلش المشهد ويقول لهم رب العالمين أنا، قالوا رب موسى وهارون. سبحان الله، حد يتصور ان ممكن دول يؤمنوا. سبحان الله العظيم. يعني ان صح المثال اللي هقوله كده، حد يتصور ان بايدن ولا ترامب ممكن يسلم ويبقى واحد من اتباع امه محمد صلى الله عليه وسلم ويدافع عن الاسلام؟ ها، ليس لك من الامر شيء. سبحان الله العظيم، هذا ليس الامر بيدنا نحن. سبحان الله، كم من اناس سبحان الله العظيم كفروا بالله عز وجل وكانت نهايتهم هداية. سبحان الله. وإلا نرجع للآية بقى وسبب النزول، فقد تاب عامة من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا مثلا قريش كانت مثلا يعني 10,000 إنسان تاب إلى الله وآمن منهم بالإسلام أكثر من 9,000 مثلا، وهم 1,000 اللي ماتوا هنا وهنا وهنا على الكفر. سبحان الله، اللي كانوا أشر وأشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. سبحان الله، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك احنا لو أشرنا كده إشارات لأسامي، بس أنا حاطط مواقف عندي في الكتاب بس مش الوقت مش هيصلح، أسامي فقط من أبرز هؤلاء الذين حاربوا الإسلام، وبالذات يوم أحد الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. تعالوا كده نحط أسامي ونحط لهم مصطلحات عصرية شوية. يعني مثلا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، دول قيادة أركان الجيش الكافر. أبو سفيان بن حرب، ده الرئيس الجانب السياسي اللي بيحارب الإسلام. هند بنت عتبة، سهيل بن عمرو، وسائل إعلام تحريضية. صفوان بن أمية، تمويل وإمدادات للكفار، وغيرهم وغيرهم. كل دول كانوا في أحد. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. وسبحان الله، تاب هؤلاء جميعا. ولهم من المواقف، مفيش وقت إن أنا كنت أحكي لكم، والله ذكر مواقف هنا كثيرة جدا، مفيش وقت. لكن سبحان الله، بس كده عبارة على سبيل المثال بس، عمرو بن العاص يقول: ما كان وجه يعني أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أسلم يقول: ما كنت أقدر أن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدق ببصري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهابة ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ده امبارح كان بيبص للنبي صلى الله عليه وسلم وعايز يقتله، يقول: لو أمكنني، لو تمكنت من قتله لقتلته. واللي كان بيطف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه. سبحان الله، هم اللي يبقوا أتباعه ويبقوا معظمين ومن المدافعين عن الإسلام. سبحان الله العظيم، ليس لك من الأمر شيء. باقي لنا الفائدة الثالثة، احنا معانا حوالي 7 دقائق، هنحاول نختصرها فيها، وهي لكنها مسألة مهمة جدا جدا ومسألة منهجية خطيرة جدا، وهي حكم الدعاء على الكفار. حكم الدعاء على الكفار، الدعاء على الكفار ابتداء لأجل أن نحقق يعني المسألة كده ما استطعنا، الدعاء على الكفار له 3 صور، له 3 صور. الصورة الأولى أن يدعو على الكفار من حيث العموم، من غير تعيين شخص من الكفار بعينه. الصورة الثانية الدعاء على كافر معين باللعنة أو يعني سكن النار أو الجحيم أو نحو ذلك. النوع الثالث الدعاء على الكافرين الذين على فوق على ظهر الأرض بالهلاك. هذه 3 صور معناه. أما الصورة الأولى اللي هي الدعاء على الكفار من حيث العموم من غير تعيين شخص يعني منهم، كأن يقول مثلا: اللهم عليك باليهود، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك كذا مثلا من طائفة من طوائف الكفر، من غير ما يعين واحد منهم، من غير ما يعين واحد منهم. فهذا مشروع، وهو نوع من مدافعتهم والرغبة في زوال الشر وأهله، لا سيما المحاربين منهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على طوائف من الكفار، وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم الدعاء على طوائف من الكفار، الدعاء على طوائف من الكفار، يهود، نصارى، مثلا بوزينين أمريكان مش عارف كذا، هذا الصحيح في الجواز. والذي يدل عليه طبعا أدلة كثيرة جدا، منها مثلا حديث الذي تقدم، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن، اللهم افعل وافعل بهم كذا وكذا. وجاء أيضا يوم الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المشركين: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى. ده دعاء عليهم ان هم يهلكوا ويكفروا او يموتوا والعياذ بالله على كفرهم ده. بس عموم يعني يجوز في هذه الحالة مثلا يقول: اللهم اهلك اليهود، اللهم لعن اليهود، اللهم املأ قبور اليهود نارا. هم هيبقوا في القبور يهود، اللهم املأ قبورهم نارا. يبقى يجوز في هذه السورة الأولى الدعاء على طائفة من الكفار، هذا هو المقصود بهذا القول. قال ابن الملقن رحمه الله: فيه دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا الدعاء، يعني على طائفة من الكفار بمثل هذا الدعاء، وعلى الإخبار بسبب الدعاء لإقامة العذر، يعني كأن يدعو ويقول: اللهم إنهم فعلوا وفعلوا بأوليائك فافعل بهم وفعل. السورة الثانية الدعاء على الكافر المعين باللعنة أو بالطرد من رحمة الله أو بالخلود في النار أو كذا أو نحو ذلك، إن يدعو على كافر معين ويقول عليه ذا، يعني إنه زي ما بيحصل للأسف من بعض الدعاء ويطلع يقول فلان الفلاني اللهم لعنه وخليه في جهنم وخلف لم معاه كمان في جهنم، ويقعد يعد الناس كده وقاعد والناس أحياء لسه. فهذه الصورة على الراجح من أقوال العلماء لا تشرع. إن يدعي على فلان مثلا على سبيل المثال، إن مثلا يقول: يا رب دخل بايدن ده النار جهنم، يا رب اهلك نتنياهو ودخلوا النار بعينه كده، هذا على الراجح لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الإنسان نحن لا ندري خاتمته، لا ندري. وإن كان طبعا البعض مننا يقول الأشكال دي ممكن تتوبت، ها سبحان الله ليس لك من ذلك شيء. هو خالد الوليد اللي قطع المسلمين يوم أحد واللي خلى الدنيا اتقلبت دي كلها، هو اللي بعد كده سيف الله المسلول، اللهم اهدي نتنياهو واهدي اليهود واهدي كل الكفار. وهذا لا يشرع على الراجح من كلام أهل العلم، وإن كان كلمة واهدي كل الكفار دي يعني ممكن يبقى فيها نظر شوي. ليه؟ لأنه ده شيء مش هيحصل، لأن الله عز وجل قال: ولئن اتبعت من في الأرض، ولئن اتبعت أكثر من في الأرض، ولئن اتبعت أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فده قد يعتبر بعض العلماء اعتداء في الدعاء، إن أنت تدعي كل من على الأرض من الكفار إنه يكون على الهداية في كل زمان. لا مش صحيح، إنه ممكن في زمن محدد لا بأس، لكن في كل زمان لا، لازم ربنا وأوجد كفار في الأرض. أنا طبعا شايف يعني الأخ من إخواننا ربنا يحفظه بيكتب تعليقات جميلة كده، بس أنا هستنى في الآخر وأبقى أعلق معك كده عليها إن شاء الله. فهذا لا يشرع، يعني الراجح من كلام أهل العلم. لماذا؟ لأن الملعون مطرود ومبعد عن رحمة الله تعالى، وهذا الكافر المعين الحي لا نعرف بما سيختم به حياته، فقد يكون ممن يوفقه الله للإسلام ويدخله في رحمته. والله تعالى ربط اللعنة بالموت على الكفر، إن يكون خلاص مات على الكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني أبو لهب نقول لعنة الله عليه، فرعون لعنة الله عليه، أبو جهل لعنة الله عليه، لأن دول ماتوا على الكفر، وأخبرنا كذلك بالنص أن هم ماتوا على الكفر، بخلاف برضو بعض الكفار اللي ماتوا على الكفر فيما ظهر لنا يختلف أيضا العلماء فيه. لماذا؟ لأنه قد يكون تاب إلى الله عز وجل ونحن لا ندري، ما نديش عليه، حتى لو هو مات في الظاهر على الكفر إنه هو يدخل النار جهنم. طيب نعمل إيه؟ ممكن يبقى نستبدلها به: اللهم حاسبه بما يستحق. وده أحوط، علشان إحنا مش عارفين ده ممكن يكون قبل ما يموت بلحظة، ألم يحدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. الغلام اليهودي، الشاب اليهودي، مات قبلها دقائق، قبلها بدقائق آمن. الرجل اللي هو تابع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة ساعة واحدة ومات، وهكذا. نعم. قال ابن الملقن: واختلف في لعن المعين منهم أي الكفار، والجمهور على المنع. طيب اللي قال بالجواز ماذا؟ قالوا: يجوز لعن الكافر المعين، واختار ذلك الفقيه أبو بكر ابن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. طب فين وجه الشاهد هنا؟ قالوا: لأنه لما قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يبقى اللي ما بيحبش الله ورسوله يجوز لعنه. طبعا ده في نظر. قال ابن الملقن: واختلف في لعن المعين منهم الكفار، والجمهور على المنع، لأن حاله عند الوفاة لا تعلم، وقد شرط الله في ذلك الوفاة على الكفر بقوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لعن قوما بأعيانهم من الكفار، إنما ذلك لعلمه بمآلهم، إنما ذلك بعلمه بمآلهم. هنا انتبهوا، مش مآلهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم غيب، إنما يقصد هنا ابن الملقن علمه بمآلهم أي بما أخبر من الوحي. يعني هو يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم أو ليلة بدر خرج إلى أرض المعركة وجعل يقول: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، بالوحي الذي أوحي إليه أن دول هيموتوا على الكفر. فكان يجوز له هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعي عليهم باللعن، لأنه هو أوحي إليه أنه هيموتوا على الكفر، أما غيره فلا. السورة الأخيرة بقى، وهي الدعاء على الكافرين الذين هم فوق الأرض بالهلاك، يعني كأن يقول: اللهم لا تجعل من الكافرين على الأرض ديارة مثلا. هل يجوز ذلك؟ أن يقف واحد من الدعاء مثلا في القنوط أو الإمام ويقول: اللهم لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارة. فهذا كما قال العلماء من الاعتداء في الدعاء. يا مع أن البعض مننا ممكن يقول ده حاجة حلوة وكويسة، لا، هذا من الاعتداء في الدعاء. قال الله تعالى: مؤدبا عبادهم في دعائهم ربهم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. اللي بيطلع صوته عالي ده معتدي، أما البقى اللي بيدعو دعاء لا يجوز أصلا، اللي بيعلي صوته في الدعاء ده معتدي، أما بالك بقى اللي هو هيدعو دعاء لا يجوز أصلا. فإذا كان المسلم يحب أن لا يرى فوق الأرض من يكفر بالله تعالى، فمن المعلوم مع ذلك أن الله قدر بقاء الكفار لحكمة منه سبحانه، وعليهم تقوم الساعة كما ثبت في أحاديث صحيحة. ولأجل ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدعاء بهلاك كل من فوق الأرض من الكافرين هو دعاء بما قدر الله تعالى عدم وقوعه، والدعاء بما قدر الله عدم حصوله يعتبر اعتداء في الدعاء، والمسلم منهي عن الاعتداء في الدعاء. هذا من كلام يعني اللجنة الدائمة في زمن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وأبرز ما استدل به المجيزون للدعاء على كل الكفار بالهلاك، إن لبعض العلماء اللي قالوا لا يجوز، أبرز ما استدلوا به ماذا؟ دعاء نبي الله نوح على قومه: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ده أوحي إليه أنه خلاص هيموتوا على الكفر، عشان كده دعا عليهم. ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول صلوات الله وسلامه عليه: إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أمر بها. هو سيدنا نوح لم أمر بها، فإنه وإن لم ينهى عنها، هو ما لم ينهاه الله عنها لكن لم يؤمر بها. قال: فلم يؤمر بها، فكان الأولى ألا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب. ده كلام شيخ الإسلام تيمية. فإن الدعاء من العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب. وهذا لو كان مأمورا به، شوفوا التعليق الأخير ده شيخ الإسلام، وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا لنوح. ثم ننظر في شرعه، لأنه ممكن احتمال يكون ده شرع نوح أن يجوز يدعي على الكفار اللي كانوا في زمنه، أما في شرعنا فلا. الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، نهانا أن ندعو على عموم الناس أن يموتوا على الكفر، أن يموتوا على الكفر. ونهانا كذلك أن ندعو بصورة الاعتداء في الدعاء بما لم يقدره الله. معلوم أنه في أقدار الله تعالى التي أخبرنا بها بنصوص الكتاب والسنة أن الكفار سيبقون في الأرض إلى أن تقوم عليهم الساعة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على شرار الخلق. طيب أنت بتقول حاجة ربنا مش هيعملها، فهذا اعتداء أن مش هيبقى في كفار خالص في الأرض؟ لا أبدا، ده هيفضل له قاعدين لآخر ساعة في الأرض. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على الكفار كافة، بل كان يخص المعتدين منهم ومن اشتد أذاه على المؤمنين كما في الأحاديث التي مر ذكرها. أما من كان يرجو إسلامه فكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء له، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلك الدوس، الناس اللي قاعدين من الصحابة قالوا راحت في داهية خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم هيدعو عليهم. وده يجوز، مش تقدم دي أول سورة اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك دوسا. فقال الناس هلك الدوس، قال اللهم أهل دوسا وأتي بهم. هنا مش معناه أنه لا يجوز، لكن معناه أنه هو رجى إسلامهم، اللهم أهل دوسا وأتي بهم. وسبحان الله هداهم الله عز وجل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله من قبل لهم. فخلاصة يعني الكلام أن الآية اشتملت على معاني كريمة، من أعظمها بيان عقيدة التوحيد العظيمة، ومن أبرزها هنا جانب الربوبية العظيم، حيث الخلق والأمر والغيب والتقدير لله رب العالمين وحده ليس لك من الأمر شيء. وفيها كذلك هذه الآية العظيمة بيان عظيم رحمة رب العالمين. أنا أقول لكم كده حاجة طريفة يعني أحبها، يعني هذا الكتاب الذي بين يدي أول موضع جمعته في الكتاب كان هو هذا الموضع، وكان رجعه يعني ساعتها معي فضيلة الشيخ ياسر يعني حفظه الله تعالى، بيان عظيم رحمة رب العالمين حتى أنه يمهل الكافر والعاصي لعله يتوب. قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وختمها والله غفور رحيم، ترغيبا للمسيئين أن يتوبوا إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستر عورات إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وينصرهم على عدوه وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.